عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، فإن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله وأصدق قيله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا يخفى عليكم إن شاء الله أن أقاويل السلف كثيرة جدا في تعظيم هذه السورة، حتى شاع لديكم قول كثير منهم: لو لم ينزل على المسلمين من القرآن غير هذه السورة لكفاهم. وإن مما ينبغي أن يتواصى به المؤمنون وأن يصطبر عليه الصالحون في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الأزمان، اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الحديث عن اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، اتباع طريقته وإحياء دينه وملته، نشر أقواله وإذاعة أفعاله، إن مثل هذا الحديث لجدير بالإكثار منه في هذه الأيام، وذلك لأسباب كثيرة جدا، نذكر منها ثلاثة أسباب مهمة. أول هذه الأسباب التي تجعلنا نتحدث عن اتباع السنة هو أن الله تعالى قد جعل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل عليها شيء إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان يدعي أنه يحب فعلا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يقيم الدليل على ذلك. وكما قال عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي. وكما قال قائل: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. فالله قد فرض علينا محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تلكم المنزلة العظيمة التي جعلها الله أساسا من أسس الإيمان وأعظم أسباب دخول الجنان، لا يدخل الجنة إلا من أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذه المحبة هو اتباعه. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، ومعلوم أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. هكذا هو عمر، صريح كل الصراحة ولا يعرف النفاق ولا المجاملة: إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام يعلمه: لا والذي نفسي بيده يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر مباشرة: الآن يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، أي الآن صرت مؤمنا حقا. هذا يكفي في أن يكون هو سبب إثارة هذا الموضوع، أنه دليل على حب الرسول عليه الصلاة والسلام هو اتباعه. السبب الثاني أن أهل البدع وما أكثرهم، أن أهل الخرافات وما أغزرهم يستغلون مواسم بدعهم وخرافاتهم فينشروا شبها من هنا أو هناك، شبها تبعد الناس عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وتبعد الناس عن سبيل ربهم. فإن الشبه خطافة، وما دخل الشرك حتى الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر في حق علام الغيوب، كيف دخل على هذه الأمة؟ دخل على هذه الأمة عندما اتخذ أقوام باسم الصوفية طرقا غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيك باسم براق لماع، لا يأتيك بفاسق، لا يأتيك بإنسان خارج عن ملة الإسلام معروف، إنما يأتيك بإنسان اسمه لماع في الآفاق، فيأتيك بطريقة يسميها طريقة شاذلية، والآخر بطريقة تيجانية، والآخر نقشبندية وقادرية وغير ذلك. فإذا استطاعوا أن يصرفوا الناس إلى أسماء هؤلاء، استطاعوا أن يأمروهم بكل شيء حتى بالشرك الذي دخل من هذا الباب، باب أصحاب الطرق الصوفية. لذلك ينبغي أن تعود الأمة إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره، ولو كان أبا بكر الصديق. لا يقاس أبدا أمام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ هذا السبب الثاني. والسبب الثالث هو، لا يخفى عليكم أن أكثر الناس اليوم ما قصروا في شيء من هذا الدين كما قصروا في اتباع السيد الأمين صلى الله عليه وسلم. لا تجد الناس اليوم قصروا في شيء كما قصروا في هذا الباب، وكأنهم ما عرفوا بعد أن محمد بن عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن عرفوا أنه رسول الله، ما عرفوا معنى الرسالة ومعنى النبوة، نسوا بأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو ذلكم الرسول الذي دعا إبراهيم ربه أن يلحقه، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ما أدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ننتمي إليه وننتسب إليه أنه بشارة عيسى عليه السلام، الذي قال: مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. طال الزمان، قرون طويلة مشت الناس بدعوة إبراهيم، مشى بها الركبان. بشارة عيسى ترددها الرهبان كل الناس كانوا ينتظرون هذا الرسول النبي الأمي الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، حتى إذا انتسبنا نحن إليه ترى بيننا وبينه هوة سحيقة وفجوة عميقة. كل هذه الأسباب وغيرها كثير مما لم أذكره تجعلنا لا بد أن نتحدث عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك رأينا اليوم أن ندعوكم إلى أن ندخل جنة من جنان هذا الدين، جنة سنة النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. نسير في هذه الجنة الغناء فنقتطف شيئا من ثمارها ونشرب شيئا من أنهارها تعيننا على الثبات على حق على الحق والصبر عليه. وإن ثمرات اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم التي يجنيها المسلم ويلمسها لمس اليد ويراها رأي العين لكثيرة جدا، ولكنني أقتصر على ذكر خمسة أمور، خمس ثمار نقتطفها معا ونعيش معها معا. أعظم هذه الثمرات التي يجنيها المسلم إذا اتبع السنة، أي شيء يعلم أنه سنة محمد صلى الله عليه وسلم يتبعه ويقبض عليه حتى يشعر بتلك الجمرة التي أخبرنا عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا بالله عليك، هل تشعر بالجمرة التي أخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عنها؟ كثير منا يعيش عيشا رغدا، يعيش عيشا حسنا، لا يشعر بذلك الجمر الذي أخبرنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأعظم هذه الثمرات أنك تحقق الإيمان الحق. اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء هو دليل على حقيقة إيمانك، وبقدر اتباعك بقدر ما يعظم إيمانك. فمن كان يريد زيادة الإيمان فليعلم أن زيادة الإيمان تأتي من اتباع سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. حقيقة الإيمان التي قال الله تبارك وتعالى عنها: فلا وربك لا يؤمنون، ويقسم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أنت يا محمد لا غيرك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عش مع هذه الآية مليا لتعلم أن الإيمان ليس مجرد كلمة تقال أو طيفا يخطر ببال، ولكنه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والأقوال والأفعال. ودائما تقرأ القرآن، افتح المصحف ترى دائما يقرن الله تعالى بين الإيمان ولا يدعه وحده بل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. استمع إلى قول الله تبارك وتعالى وهو يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. ولم يكتفي بها، ما قالش آمنوا فقط، واتبعوه لعلكم تهتدون. لابد من الإيمان واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عز وجل، وهذا من أعظم الآيات في ذلك، وهو يخاطب أنبياءه ورسله أعظم الخلق يأخذ منهم المواثيق: ما من نبي يرسله الله إلا ويحدثه بهذا، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به فقط، لا لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وإن أردت أن تقف مع هذه الآية فقف لتنظر من الذي أنزل، من الذي أرسل، هو الله. من المرسل والمنزل عليه؟ هم رسول الله وأنبياء الله. ما هو الشيء المنزل؟ هو الكتاب والحكمة، الكتاب وما ينزله الله على بعض الرسل، والحكمة هو الحكم الذي يحكم به الرسل، أي السنة، سنة الرسل. فهنا قف، المنزل هو الله، المنزل عليهم الأنبياء والرسل، والمنزل هو الكتاب والحكمة. ومع ذلك إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم ألغي كل شيء، كل شيء يلغى، كل كتاب قبله يلغى، واتبعوه عليه الصلاة والسلام. فكيف بمن يقدم على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام رأي شيخ، قانونا، عرفا، تقاليدا، رأي أب وهوى وغير ذلك؟ فلا شك أن كل هذا يضيع. عمر بن الخطاب ممسك بالتوراة يقرأها، التوراة التي أنزلت على موسى كتبها الله بيده، ومن الذي يمسكها؟ عمر، يعني أعلم الناس بهذا الدين، ومع ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام له: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لترى حقيقة الإيمان الذي يأتي في هذه الآيات هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ خطاب الله تعالى عن الحواريين، ماذا قال الحواريون؟ قالوا ربنا آمنا بما أنزلت فاكتبنا مع الشاهدين. لا، قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا بد من الاتباع زائد الإيمان، وإلا فمجرد اللسان، فما أسهل حركة اللسان على الإنسان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ما هو الشر؟ وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، أي لا ينقصكم، لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. لتعلم إذن أن حقيقة الإيمان هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أي اتباع سنته. هذه الثمرة الأولى وهي كافية. أما الثمرة الثانية التي تجنيها إذا اتبعت السنة وكنت حريصا على اتباع السنة في كل شيء، تسأل عن كيفية سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بقدر استطاعتك بقدر علمك، فهو قبول العمل. وما أدراك ما قبول العمل؟ هم أبكى الصالحين وأسال عبرات الزاهدين، هم حمله أولئك العابدون لقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. هذا هو هم عظيم، قبول العمل. علي بن أبي طالب يقول: والله ما كنا ننشغل بالعمل أكثر من قبوله. يعني لا يهمهم العمل، يهمهم قبول العمل أكثر من العمل ذاته. لذلك فاعلم أيها المسلم أن الله لا يتقبل شيئا من الأعمال، لا يصعد إليه شيء من العمل إلا إذا كان مبنيا على ركنين أساسين وشرطين وطيدين: أولهما توحيده سبحانه وإخلاص العبادة له. أرأيت إلى المشرك الذي يطوف بالقبور والذي يستغيث بالمقبور، هذا ولو حج عمره كله وصام الدهر كله وقام الليل كله وتصدق بالمال كله، لا يصعد إلى الله منه شيء. لماذا؟ لأنه مشرك في عبادته. وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله. والشرط الثاني: أي ولو كنت مخلصا تعمل عملك بإخلاص لا يصل إليه أحد، ثم عملت عملا غير موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. الشرط الثاني أن يكون عملك موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقاده وأقواله وأفعاله، وهذا معنى قولك وأشهد أن محمدا رسول الله. لذلك لو قال أحد أشهد أن لا إله إلا الله ما تقبل منه حتى يقرن بالشهادة تلك الشهادة الثانية. الشهادة الأولى تورثك الافتقار والذل إلى الله، والشهادة الثانية تورثك محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي رسول الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذان الشرطان ألا يليقان ويكفيان أن نتحدث عن ثمرة الاتباع؟ جمع الله تعالى هذا الخير كله في شطر آية فقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا أي صوابا، ولا يعرف الصواب إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي خالصا. ومن أخل بأحد هذين الشرطين كان عمله مردودا عليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه الثمرة الثانية. فأبشر يا متبع السنة، أبشر بأنك بلغت حقيقة الإيمان، وأبشر بقبول الأعمال. أما الثمرة الثالثة من ثمرات اتباع السنة فهي العصمة والهداية. لذلك تجد أبعد الناس عن الخطأ، أبعد الناس عن الضلال، هم أهل السنة الذين يتبعون الأحاديث الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. العصمة من الكفر، العصمة من الضلال، العصمة من البدع، العصمة من العصيان والفسوق. كل هذا باتباع السنة، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبين الله تعالى لنا ذلك في كتابه فقال: وكيف تكفرون، كيف تتركون الإسلام وأنتم تتلى عليكم آيات الله أي كتاب الله وفيكم رسوله أي فيكم السنة، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وجعل الله عز وجل الهداية واضحة في قوله: واتبعوه لعلكم تهتدون. وكم من سائل يسأل عن سبب قساوة قلبه وإصراره على ذنبه وبعده عن سبيل ربه، يسأل عن أسباب الهداية ويسأل عن أسباب النجاة من الغواية، يسأل، الجواب تجده في كتاب الله. يقول الله تعالى بصريح العبارة: وإن تطيعوه، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تطيعوه تهتدوا، أي الذي يريد الآن أن يهتدي ويزداد إيمانا مع إيمان، يزداد حرصا على الخير، فليتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية والاعتقادية والقولية، يفعل كل شيء يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو غير ذلك، فإنه سيجد في قلبه هداية تزيده هدى. ولكن أعرض أكثر الناس عن هذا النداء العظيم: وإن تطيعوه تهتدوا، واتبعوا نداء أصحاب الجحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، اتبعوا هذا النداء وتركوا ذلك النداء، فحق عليهم أنهم ما بقي بينهم وبين الكفر إلا بضعة أشبار. حذرنا الله تعالى من اتباع السبيل من أجل هذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، والفتنة هنا الكفر، أو يصيبهم عذاب أليم. فالعصمة والهداية تتحقق باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بغير ذلك. أكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا كله فقال، كما رواه الحاكم والإمام مالك في موطئه عن أبي هريرة بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. كتاب الله وسكت؟ لا، كتاب الله وسنتي، أن لن يصل أحد إلى الهداية والعصمة من الكفر والضلال إلا باتباع السنة أيضا. أما الثمرة الرابعة فهي من أعظم الثمرات، وهي الفلاح في الدنيا والآخرة. وهذا جواب لكثير من السائلين: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ولكن لمن؟ للذين حرصوا أو حرصوا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفلاح في الدنيا والآخرة. الفلاح في الدنيا، علق الله تعالى هذا الفلاح على اتباع السنة، فقال الله تعالى وهو يصف عباده المتقين، فقال: الذين يتبعون النبي الأمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، لاحظ، حتى أهل التوراة ينتظرونه، والإنجيل، حتى أهل الإنجيل ينتظرونه، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه صفات المتبع. الله تعالى يريد أن يصف نبيه صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا حتى يعرف ما هي صفات الذين يحشرون معه، فقال: فالذين آمنوا به، ولم يقف هنا، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، لاحظ، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون لا غيرهم. أي الذين يفلحون في الدنيا هم الذين يتبعون النور الذي أنزل معه. وعلق الله تعالى معيته: ومن كان الله معه حاز الخير أجمعه، من كان الله معه كان النصر والغلبة معه، فقال: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أي تبعتموهم ونصرتموهم. دائما تراه يربط بين هذا وذاك. وكتب الله تعالى النصر لأتباع الرسل. انظر كيف يخاطب موسى وهارون: أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وقال لعيسى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي إن الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. هذا الفلاح في الدنيا الذي جعل أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل أكرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة، جبت الكنوز فكسرت أغلالها. لما نظر الإله لها تمشي لا تبغي إلا رضاه سعى لها، أي لما كانت تلك الأمة تمشي إلى الله سعى إليها سبحانه وتعالى. والذي يترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا له نقيض هذا كله. ضد الفلاح ما هو؟ ترونه عندما تسيرون الآن في الشارع، هو الذل والصغار الذي جاء في مسند الإمام أحمد: وجعل الذلة والصغار لمن خالف أمري. إذن لا تبحث عن أسباب ذل هذه الأمة عند السياسيين والمعلقين، ابحثوا في هذا الحديث: جعل الذلة والصغار وعلى من خالف أمري، أما الذين اتبعوا فأولئك هم المفلحون. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فأول مراحلها البرزخ. لا يسألك الله تعالى في قبرك عنه وحده سبحانه ولا عن دينه وحده، بل يسألك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن غيره. لا يسألك لا عن نوح ولا عن إبراهيم ولا عن الرسل جميعهم، يسألك سؤالا: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وهنا من الذي يجيب؟ هل يجيب من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونبذها وراء ظهره نبذ النواة؟ لا يمكن أن يعرف أحد النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عاش معه، عرفه، طالع سنته، أفعاله، أقواله بقدر استطاعته. هذا يجيب الجواب الصحيح: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أما إن كان معرضا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يعرف، هو يعرف في الدنيا من هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما عاش معه، ما طالع حياته، ما عرف أوصافه ولا أفعاله ولا أقواله، هذا يضله الله تعالى، لا يستطيع أن يجيب، فيضرب بمرزبة من حديد ويقال له: لا دريت ولا تليت، لا تعرف شيئا. أما في عرصات يوم القيامة، يوم يشتد بالناس العطش ويبلغ الجهد منهم مبلغه، وتورد هذه الأمة على حوض لا يمكن تصوره، حوض سعته من عدن إلى عمان البلقاء، أي من اليمن إلى الأردن، هذه سعته، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، أكاويبه وكيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا عنوان الفلاح، أي من شرب من الحوض نجا، نجا في الصراط، نجا في كل شيء. هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عبد الله بن عباس: خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس، إنكم لمحشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. ثم قرأ قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا إنه لا يؤخذ بأمتي أو ببعض أمتي ذات الشمال عوضا من أن يؤخذوا ذات اليمين، يشربون من الحوض ويذهبون جهة اليمين، يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول أصيحابي أصيحابي، في رواية: أمتي أمتي، واستمعوا جواب الملائكة التي تصرف الناس: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. لا يسقى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم من يضرب بالدفوف والطبول ويشعل الشموع، لا، يسقى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم متبع سنته، وإلا كما قال: من رغب عن سنتي فليس مني فلن يرد حوضي. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبعهم بإحسان وسار على منواله. أما بعد، فقد تبين لنا جليا أن ثمرات اتباع السنة لكثيرة جدا، وأعظم ما بيناه هو أنه دليل أو أنها دليل على حقيقة إيمان العبد، وأنها سبب لقبول أعمال العبد، وأنها من أعظم أسباب العصمة والهداية والنجاة من أسباب الغواية، وأنها باب من أعظم أبواب الفلاح في الدنيا والبرزخ والآخرة. وبقيت علينا ثمرة خامسة نقتطفها معا، ألا فاعلموا أن من ثمرات اتباع السنة أنها نجاة من الفتن. والفتن كثيرة جدا، فتن شبهات وفتن شهوات، فتن افتراق الناس. لم يعد يخفى على أحد كثرة الفتن في هذا الزمان. فما النجاة؟ هي سفينة النجاة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أجد ما أذكره بهذا الصدد إلا حديثين عظيمين لو كررناهما مرارا وتكرارا ما مللنا سماعهما. أما الحديث الأول فهو ما رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان هذا في آخر عهده بهم، موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. وتخيل المشهد، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد كلهم مطأطأة رؤوسهم وتذرف عيونهم. فقال رجل من الناس: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ وفي رواية قال: فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوصيكم بالسمع والطاعة، بتقوى الله والسمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله، هذا حق الله تعالى، والسمع والطاعة حق ولاة الأمور. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى بعد اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، لاحظ المخرج، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لاحظ هذا الحديث، وتخيل لو أنك سمعته من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلحظ أمورا كثيرة. تلحظ في بادئ الأمر أن هناك من يريد أن يأخذ منك السنة، إذا شيء يريد أن يأخذ منك السنة، وإلا لماذا تعض عليها بالنواجذ؟ يمكنك أن تمسكها بيديك. إذا أنت الآن تعضها بالنواجذ، هذا يدل على أن هناك شيء يريد منك أن تترك هذه السنة. الشيء الثاني الذي تلحظه من طبيعة من يمسك الشيء بنواجذه أن هذه النواجذ وهي الأسنان تؤلمه. إذن فهذا الألم الذي تشعر به يمس بدنك أو ولدك أو مالك أو جاهك أو منصبك، هو من طبيعة هذا الزمان الذي نبتلى به ببعد الناس عن السنة. لم تأتي بشيء جديد إذا اشتكيت من بعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثالث الذي تلحظه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عند اختلاف الناس لم يوصي باعتزال الناس كما يفعل الضعفاء، ولم يأمر باتباع أي ناعق من الأجناس كما يفعل أكثر الناس، بل أمر باتباعه عليه الصلاة والسلام. في وقت الاختلاف، في وقت تفرق الناس، تمسك بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفهم الصحابة لها، ودع الناس خلفك. وتلحظ أمرا رابعا، أن الشيء الذي يبعدك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، وإياكم ومحدثات الأمور. أي إذا ابتدأت في إنشاء البدع وأخذ بالبدع ابتعدت عن هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يسبب افتراق الناس. افتراق الناس يسببه أخذهم البدع، لا تمسك الناس بالسنة. الذي يتمسك بالسنة باق على الأصل، والناس هم الذين افترقوا عنه، أما هو باق في مكانه، هو على الأصل. هذا الحديث الأول. أما الحديث الثاني فهو ما رواه الترمذي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات ليلة العشاء، ثم انصرف وأخذ بيدي إلى بطحاء مكة. خرجوا إلى بطحاء مكة، ساحة مكة الكبيرة. ثم أجلسني وخط علي خطا أمام رجليه. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يمسك عودا أو بأصبعه، لا ندري، المهم خط خطا عند رجلي عبد الله بن مسعود. ثم قال: لا تبرحن خطك، فإنه سينتهي إليك رجال لا تكلمهم فإنهم لن يكلموك. إذن لا تبتعد عن هذا الخط، ابقى في خطك ولا تكلمهم فإنهم لن يكلموك. ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام حيث أراد، إلى حيث أراد. قال عبد الله بن مسعود: فبينما أنا جالس إذ أتاني رجال كأشباه الزط، والزط قوم من الأحباش، أجسامهم وشعورهم غير أني لا أرى عوراتهم، أي تقول إنهم عليهم لباس، لا أرى عوراتهم لكن لا أرى قشرتهم، لا أرى عليهم لباس. من أي جنس هؤلاء؟ لا شك أنهم من الجن. فقال: فانتهوا إلى خطي لا يجاوزوه، أي وصلوا إلى الخط الذي خطه الرسول عليه الصلاة والسلام ووقفوا. ثم صدروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحثون عنه. قال: مر وقت، مرت لحظات، لا ندري كم مر على عبد الله بن مسعود، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: والله لقد رأيت منذ الليلة، أي رأيت الليلة شيئا عجبا. ثم دخل علي في خطي فتوسد فخذي ورقد عليه الصلاة والسلام. فبينما أنا كذلك والنبي عليه الصلاة والسلام نائم، إذ أتانا رجال ما رأيت أحسن منهم، هذو ملائكة، ما رأيت أحسن منهم. فوقف طائفة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة عند رجليه وقالوا: والله ما أوتي نبي مثل ما أوتي هذا النبي. تنام عيناه وقلبه يقظان. اضربوا له مثلا، وأرجو منكم أن تستمعوا إلى هذا المثل الذي ضربته الملائكة. مثله كمثل سيد بنى قصرا، هذا الدين، ودعا الناس إلى مأدبة، فمن أجابه، المأدبة هو الخير الذي في هذا الدين، العمل بهذا الدين، دعوة، فمن أجابه أكل طعامه وشرب شرابه، أي انتفع بالخير الذي جاء به، ومن لم يجب دعوته عذبه وعاقبه لأنه سيد القوم. ثم ارتفعوا عنا وذهبوا. لاحظ معي أخي المسلم، أين هو الشاهد؟ الشاهد أنك ترى أن عبد الله بن مسعود حماه الله تعالى من فتنة هؤلاء بماذا؟ بخط. وأي خط؟ من حديد؟ لا، خط من خشب؟ لا، خط رسم في رمل من صحراء، لو أتت عليه ريح هينة، لا ريح عاصفة، ريح هينة لمحته وأذهبت معالمه، ولكنه خط ليس كسائر الخطوط، إنه خط السنة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. من تمسك بها أنجاه الله تعالى من الفتن وعصمه من كل الإحن. هذا الأمر الذي ذكرته الآن، وعاه من؟ وعاه الحيوان. الحيوان أدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام عصمة من الفتن، سنته عصمة من الفتن. ترى مثلا ما رواه أبو داود عن عبد الله بن جعفر، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حائط لبني النجار لأحد الأنصار، فرأى جملا، فلما رآه الجمل حن وذرفت عيناه، فقال عليه الصلاة والسلام: من رب هذا الجمل؟ أي من صاحب هذا الجمل؟ فقالوا لرجل من الأنصار، فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه شكى إلي. لاحظ، لأنه من جات النبي عليه الصلاة والسلام لما كان حي عصمة من الفتن، وسنته بعد وفاته عصمة من الفتن، فشكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه وتتركه جائعا. وفي سنن أبي داود أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا في سفر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاجته، فرأينا حمر، طائر صغير مشبه الحمامة، ولها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت تلكم الحمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفرش، أي تضرب بجناحيها، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها؟ ردوا إليها ولدها. فرددنا إليها فرخيها. جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف، من أخبر الورقاء أنك حرم وأن مقامكم حرم وأنكم منزل للخائف؟ أي حدثته وشكت إليه حتى رفع النبي عليه الصلاة والسلام بأسها. فمن شكى من أمر من أموره فليرجع إلى السنة وليحتمي بها وليحتمي بأواصرها وأوتادها. هذه ثمرات عدة، وما تركناه من الثمرات كثير وكثير جدا، ولكن عرفت فلزم. هذا حالنا أيها المؤمنون، ما علينا إلا أن نتواصى بالحق والصبر على هذا الحق حتى يتوفانا الله تعالى على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة،